والله أرني هذه الوجوه الطيبة. أي والله السلام عليكم ورحمة الله. أيها الشباب الله يبارك الله فيكم. والله افتقدناكم وكنا نرى أن الحياة معكم. كيف حالك يا مؤمن؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. والله أنا علمت يعني أنكم تقيمون دورة في الأصول، أصول الكتب العمدة، وتدرسون مناهج هذه الكتب، أليس كذلك؟ تمام. قل لي يعني باختصار شديد الدورة ما هي وماذا تفعلون فيها وكم الذين يحضرونها؟ هو لدى العدد اللي أنا شايفه قدامي في المسجد؟ تدور حول التعريف الأئمة الستة ومناهج الأئمة في هذه الكتب. يعقوب إن شاء الله شرح أسبوعي للكتب الستة إن شاء الله، مع كتب في علوم الآلة الأصول والمصطلح واللغة. نعم. إخواننا الذين يحضرون الحمد لله بفضل الله عدد كبير، لكن لا زال الإخوة يتواجدون لخير التسجيل، يعني العدد لم يحصى بعد إحصاء كاملا. الدورة تقريبا هذه المقدمة اليوم، وغدا الكلام على صحيح البخاري ثم مسلم ثم أبو داود إن شاء الله، بعد الغد على الترمذي والنسائي وماجه عليه رحمة الله أجمعين. مدة كل كتاب كنا نصابه السبع ساعات. لا يعني يعني مثلا كتاب كالبخاري مثلا، نعم، انتوا بتدوا له يوم ولا بتدوا له ساعات؟ لا ساعات، اربع ساعات. هذا قليل جدا. على الاقل على الاقل كل كتاب ياخد له اسبوع. لا يعني أنا من رأيي أن المفترض إذا قلت مناهج الكتب الستة أنه لا يحضر عادة إلا محب للمعرفة في هذه الكتب. البخاري ده مش بتاع أربع ساعات، حتى لو أنت إمام الزمان وهم أئمة الزمان كمان، أفضلك مش أربع ساعات، لكن البخاري يحتاج إلى أنك أنت أولا لا تكثر بالمعلومات كل يوم عليهم، بحيث ان تتركه يذاكر، تتركه يستطع بالماده. فلما كل كتاب حتى بلاش تاخد الاولى من السته، خليك في الصحيحين مثلا. لو الامر ضاق عليك والطلبه لن يسعفوك وما عندهمش همه، وطبعا ده هذا شيء يؤسفني ان الطالب انت تقول جاي من اماكن بعيده ومن الذي يطيق؟ لا لا، كلمه الذي يطيق انا معترض عليها بصراحه. انا عايز هل في حد من الطلبة يمكن ان هو يعبر عن رأي الطلبة؟ يعني الكلام انا بقول اذا كانوا يسمعونه، انتوا شايفين ان البخاري ياخد اربع ساعات؟ لا لا لا، خلي بالك. اولا انا اسجل سعادتي بكم يعني، واشعر انني غرست غرسا وانه لم يمت، واخد بالك، واتمنى ان هذا الغرس يستمر. لكن أنا كان عندي قضية أهدها كمثال يعني، والطلبة أعطيهم هذه القضية كمثال. أنا لاحظت أثناء قراءتي لشرح الحافظ ابن حجر على البخاري أنه أحيانا يقول أن البخاري حذف جملة من المتن لأنها معلة. سؤالي، هل يجوز للمتلقي أن يحذف جزءا من المتن هل من حقه أن يفعل ذلك؟ دي نمرة واحد. تمام؟ نمرة اثنين، إذا حذف جزءا من المتن هل لابد أن يكون معلق ولا إيه؟ تمام؟ وإلا فلا يخفاكم جميعا أن أول حديث في صحيح البخاري حذف البخاري منه شطر الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر له. حذف البخاري نصف هذا المتن، ذكر شطرا وقال لله ما كانت هجرته لله ورسوله وما كانت هجرته إلى دنيا، حذف واحدة من الاثنين دول، مع أنه تلقى هذا الحديث عن شيخه الحميدي، والحميدي روى هذا الحديث كاملا في مسنده، إذا هو تلقاه كاملا، لما حدث النصف الآخر؟ ومهم، والبخاري إنما روى هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، في 6 مواضع الأخرى رواه كاملا، فيقوم يفتتح الكتاب بحذف نصف الحديث، طب يخليها جوه مثلا، لكن لماذا يحدث نصف الحديث؟ أهو ده مثلا سؤال أنا الذي كنت أتمناه دائما وأرجو أن يسمعني هؤلاء الطلبة الذين أرجو أن يبارك الله عز وجل في أفهامهم وفي أعمالهم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه جاءه رجل فقال له فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب، فقال له تشرفنا، نسخة زادت في السوق خلاص. هو إيه يعني لما يكون حفظ البخاري من أوله لآخره؟ طب أنا هوقفه في أي حديث البخاري وأقول له هذا الحديث معلم، الحديث ده باطل، يثبت لي أنه مش باطل، هتلاقيه واقف كده عرقان ومبلول ومش عارف يرد. أنا إيه اللي يهمني أنا حفظ البخاري بالسند والمتن؟ الذي يعنيني أنه إذا عرضت شبهة لهذا الكتاب العظيم وأرادوا أن يعني يظهروا الخلل فيه عشان يقضوا على السنة، أنا عايز حراس، عايز حراس حدود، واحد يجادل عن هذا الكتاب بالمنقول والمعقول ويقيم الحجة على هذا الطاعن على صحيح البخاري، وأنه ليس له حق لا في المنقول ولا في المعقول، هو ده اللي أنا عايزه. وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال إلا إذا كنت عارفا بمفاتيح صحيح البخاري اللي أنتم بتدرسوها النهاردة، فما ينفعش. فأنا عملت كتاب الحقيقة جزء يعني صغير جمعته من صحيح البخاري نحو من 46 موضعا، البخاري إما حذف شيئا من المتن من هذا، وعملت جزء الحقيقة ما زال عقدة عندي مش عارف أحله كويس، يعني اسمه كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري. فلما أعياني النظر وتعبت يعني ومللت من شدة البحث والإتيان بالأدلة المنقولة والمعقولة والكلام ده، فغيرت كلمة في العنوان واخد بالك، ظننت أنها تريحني لكني لم أستطب ورجعت إلى العنوان الأول. هو العنوان الأول الحقيقة هو كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري، وبعدين لما حسيت أن ما نشأد الموضوع يعني فقمت مغير كلمة في العنوان فقلت كسوة العاري ببيان مواضع الحذف عند البخاري ويا بعد ما بين هذا وذاك. مواضع الحذف قلت لنفسي طب أي واحد معاه كمبيوتر يقدر يطلع مواضع الحذف، ما عادتش صعبة يعني، لكن من الذي يعلل الحذف؟ لماذا حذف البخاري؟ فشعرت أنني لن أقدم للبخاري شيئا وللأمة شيئا، فرجعت إلى العنوان الأولاني، والآن أنا بجتهد الحقيقة في أنني أبين لماذا يحذف البخاري شيئا من المتن. فالنهاردة يعني أنا عشان يعني أتكلم عن تراجم البخاري وأنواعها 14، في تراجم البخاري 14 نوع تراجم البخاري، دائرة 4 ساعات إزاي، طريقة البخاري في التصنيف، ترتيب الكتب، ترتيب الأحاديث بداخل الكتب، كل ده علم البخاري لم يفعله اعتباطا. أنا بقول للإخوة الأحبة أن البخاري رحمة الله عليه ظل 16 عاما يصنف في صحيحه مع الذكاء الكامل والعبقرية وشهادة الدنيا له بالتقدم في هذه غير 16 سنة. كان بيعمل إيه يا ترى 16 سنة بيجيب أحاديث وراء بعضها؟ البخاري كان بيعمل كده؟ ما كانش البخاري بيعمل كده. البخاري وأنا أعطي كتاب الرقاق نموذجا لمن أراد أن يدرس البخاري، كيف رتب البخاري أول 10 أبواب في كتاب الرقاق، وكيف أن كل باب أدى إلى من بعده. 10 على الولاء وراء بعض، تمام، سواء في التبويب أو في الأحاديث. فأنا رأيي أيها الأحبة من المدرسين الأفاضل أنكم يعني إذا أردت أن تعطي المفتاح نور الدنيا ونور السكة للطالب، لا يهمك شيء، حتى لو خدت كتاب واحد بس أو خدت كتابين، إحنا مش مستعجلين على حاجة، نتعمل دورة علمية حضرات طلبة الأفاضل. أرجو أن تطول أنفاسهم في الطلب، أوعوا أوعوا. أنا بقول لكم أنا ظللت نحو 40 عاما أدرس للطلبة، وعندي تلاميذ الحمد لله في كل مكان، لكن كنت دائما أبكتهم، ومنهم مؤمن وأحمد المغالي ومحمد بدر ومندور وعبد السلام وأبو عاصم بتاع القاهرة والجماعة، كنت ببكتهم الحقيقة، يعني لدرجة أن كنت بحس أن بسد نفسهم، إن أنا بقول لهم أنا مش واحد فيكم فاهم، كنت أقول لهم كده وأنا لهم كالوالد، يعني ما لا ببكت ولا بكسر ولا جديد حد ولا بتاع، بس صعبان علي 15 سنة وما يطلعش إمام، إمام الزمان كمان. فأنا مش عايزكم تستعجلوا، عايز نفسكم يطول، وكلكم نية حسنة في الذود عن حياض الإسلام وعن مصادره الأصلية. أنا يعني ما أقصدش أن أدي نصايح قوي، الوقت دي وأنا في بلاد بعيدة عنكم، وأتمنى أن ألتقي بكم وأن يأتي اليوم الذي أصافح فيه هذه الوجوه التي لم أرى مثلها في دولة من دول العالم. أنا لفيت كثير الحقيقة، ما شفت زيكم كمصريين كطلبة علم، لم أرى مثلكم قط الحقيقة. وطبعا الدنيا لا تخلو من الأفاضل في كل بلد يعني، لكن أنا في حدود علمي لم أرى أدبا وخلقا وطلبا وجدية في الطلب إلى آخره يعني. فأنا عايز أرجو أنكم يعني تراجعوا بس المفاتيح مرة أخرى، وطبعا لا أخفاكم، أنا عارف المشايخ عارفين أن كل كتاب من كتب الستة له كتب اللي هي المدخل إلى هذا الكتاب، له أكثر من كتاب كلام، وأنا عارف أن الكتب دي عندهم وعارفينها يعني. فانتقوا مش كل المفاتيح، انتقوا أهم المفاتيح سندا ومتنا، وطريقة الإمام في التصنيف تمام، ونيته في ذلك. وكمان سأزيد في الطنبور نغمة، تعرف زيادة الطنبور نغمة يا شباب؟ يعني أولا لازم تعرف الطنبور هو إيه. الطنبور مش طنبور بيطلع اللي بيطلع ماء عندك في بطيه، ها، مش الشادوف اللي بيطلع بيه ماء، وكم مش ده الطنبور. الطنبور هو العود الذي يعزف عليه الموسيقي لما يشتغل على العود، ده اسمه الطنبور. وانت عارفين العود عبارة عن أوتار، 3-4-5 أوتار، ومعاه عصايا كده وعمال يعدف وعمال يروح يمين وشمال عشان يجيب نغمة عالية وواطية تخينة ورفيعة إلى آخره. ها، مش عايز تسيء الظن تفكر إن أنا موسيقي يعني، لكن أنا دارس الموسيقى زي ما بقى، ودارس الكورة ودارس كل حاجة الحمد لله، ممكن أكلمكم في أي حاجة حتى في الطبيعة، أنا اللي معلم عيال الطبيعة إزاي البخ يعني، تمام. فزاد في الطنبور نغمة، يعني هو ماشي بالموسيقى كده ومنسبته حلوة، أم دايس على وتر نشاز ضيع النغم، هذه معنى زاد في الطنبور نغم. احنا بنقول المثل ده لمين؟ للي يعمل يستطيل وبعدين قال كلام شاذ كده في وسط الكلام مش مبلوع يعني، فنقول له زاد في الطنبور نغم، خلاص، يعني نغمة بتاعته نشاذ يعني، خلاص. فأنا يعني عايز أزود كلمة لمن سيدرس كتاب النسائي، مفتاح كتاب النسائي، مين هيدرسه يا أحمد؟ مين هيدي مفتاح كتاب النسائي؟ النسائي هو محمد بدوي. هو محمد معاكم ولا مش موجود؟ لا، هو يأتي غدا إن شاء الله، كان معنا اليوم بس الوقت كده راح، بس ربنا يبارك. أنا شفت الشاب اللي كان شعره طويل قدامي دلوقتي فكرته محمد يعني. طيب، على اي حال، على اي حال، النسائي بالذات يعني، واخدلك في تكة معينة كده عايز بتأبينها، وبأن بلغوها لمحمد بدوي، ويسرني ان يعرفها الطلبة باعتباري متخصص في سنة النسائي من قديم، من حوالي 25 سنة. الامام النسائي من وجهة نظري ينبغي أن يقدم على أبي داود في الذكر، فيقال البخاري مسلم النسائي أبو داود، تمام؟ وجرت عادة المخرجين أن يقدموا أبا داود على النسائي. سر تقديمي للنسائي بعد شخصية النسائي الناقدة وأنه إمام كبير وكل ما شئت في النسائي رحمة الله عليه، لكن كتاب النسائي يجمع محاسن البخاري ومسلم معا، تمام، ويضم إليه سنن الترمذي كمان، خلاص، ويضم إليه محاسن سنن أبي داود. لكن ابن ماجه رحمة الله عليه كان بيروه خلاص، متعرفين أن السنن بتاعته هي أضعف السنن الأربعة أو أضعف كتب الستة، وكان الدارمي ينبغي أن يوضع مكانه، أو موطأ مالك الحقيقة كان ينبغي أن يوضع مكان ابن ماجه، لكن هكذا قال، ربما كان للرجل سر بينه وبين ربه فصار كتابه يمشي يعني في الدنيا مسير الشمس في ربيعة النار. مما يعني يلحظ في البخاري أنه يكرر الحديث الواحد في مواضع كثيرة ويعنون بتبويبات مختلفة، صح كده ولا أنا غلطان؟ جميل. إذن من مميزات البخاري أنه بيروي الحديث الواحد في عدة مواضع، صح ما بيروهوش بنفس السند والمتن، يعني لازم البخاري يغير، يعني إما يغير شيخه يغير شيخ شيخه يزور كلمة في المتن، البخاري ده عجيب يعني، ماشي. ومسلم مما ميزه المغاربة وغيرهم على البخاري أنه كان يأتي بطرق الحديث كلها في موضع واحد، بحيث يكثر من التحويل في موضع واحد، بحيث أن القارئ يصل من كثرة الطرق إلى قناعة 100% أن الحديث صحيح. جميل. يبقى مسلم البخاري بيكرر الحديث في مواضع كثيرة، ومسلم وإن لم يكن يكرر ولكن يأتي بأسانيد متكثرة للحديث الواحد، بحيث أنه من يقرأ هذه الأسانيد يجزم بصحة المتن. خلاص كده. جميل. النسائي كده كثير تكرير الأحاديث في التبويبات المختلفة حتى لو وراء بعضها، وهو حديث واحد، تمام، وبتبويبات مختلفة، يبقى خد طريق البخاري. الحاجة الثانية أنه يكثر من الأسانيد في موضع واحد لحديث واحد، وهذه طريقة مسلم، يبقى خد محاسن البخاري وخد مسلم. الحاجة الثالثة أنه كتاب علل، يقول مثلا باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، ويعمل لك صفحتين أسانيد، ولا يقول لك أنت رايح فين ولا جاي منين ولا سكتك منين، يتخبط في الحيطة يتعرف تسلك، لأن الأئمة دول كانوا يعللون بالشفرة، ما بيلتوش وعجلوا زي حالتنا كده، زي ما أنا بيلت وعجل معاكم دلوقتي، واخد بالك، إنما كانوا كلمة ونص ويتفهم يتريحنا منك، خلاص. إذن هو يعلل كما كان الترمذي يعلل في سننه، ويعلل المتون أيضا كما كان أبو داود يفعل، لأن أبا داود صنف كتابه للفقهاء، لذلك اعتنى بتعليل الألفاظ أكثر من الأسانيد. أما النسائي فهو يعلل إسنادا ومتنا، تمام. الكتب الستة لها مفاتيح كثيرة ومهمة جدا، فأنا أرجو أن يعني إما مش عايز ألخبطكم الجدول والله، ولا أفتت عليكم وأنا بعيد عنكم، مش عايز أفتت عليكم يعني وأتمعلم عليكم وأعمل أستاذ يعني، واخد بالك، ولكن عايز بس أسدد وأقارب، ويعني تدوا الكتب الستة مفاتيحها، ودعوا الأستاذ في الشرح مطول يجيب المفتاح ويعمل عليه أمثلة والكلام ده، لكن وأنت بتدي اعمل إضاءة يعني، نور بصيرة الطالب وهو داخل على الكتاب، تمام، لا سيما ترجمة صاحب الكتاب. أرجوكم قفوا عند ترجمة صاحب الكتاب، لأنه الترجمة بتاعته جزء من عبقريته، إذا جاز لي أن أنا أقول عبقري يعني، يعني عندي وقفة في المصطلح ده، لكن على أساس أنه معروف والناس عارفينه كده، فممكن أقوله تجوزا يعني ويسامحوني فيه يعني، خلاص. انا كده خلصت كلام. عندكم كلام؟ قول. لا ده كتير، ده هتضيع على طلب المحاضرة. هو فيك ما فيش أفضل من كده سيدنا. طيب ماشي يا مؤمن، قول يا بني. أجيب لك سيدنا. الله يكرمك. طيب انا عايز اسال سؤال، كم طالب يحضر هذه الدوره؟ تقريبا الان موجود شفنا هيخرج شفنا من الان من 100 شفنا حضرتك من 100. طيب جميل، اعملوا تجربه كده وبعدين أعلنوا عن دورة في أصول الفقه، شوف كم واحدة يحضر. خلاص اعمل دورة في الفقه وتدريس كتاب في الفقه، شوف كم واحدة يحضر. مش هتلاحق. لو عملت دورة في اللغة العربية هبلغوا فيك أمن الدولة. فضلا بقى عن العروض وعن البلاغة والكلام ده، ده هيذبحوه من الوليد إلى الوليد، واخد بالك؟ أنا عايز أقول بهذا الكلام أن علم الحديث علم مبارك، الدنيا كلها بتطلبه حتى لو كان مع ضعف الإرادة وضعف التحصيل، وهذا من بركات هذا العلم. وأنتوا كنتوا شايفين لما كنا بنعمل درس في الحديث، كنت شوف العدد كانت قد إيه. تعمل درس في الفقه ما تلاقيش حد بيحضر إلا 5-6، تعمل درس في أصول الفقه 5-6، وهكذا. خلاص؟ فدي من المبشرات اللي أنا بقولها دايما، أن الإقبال على الحديث والإقبال على السنة بحمد الله تبارك وتعالى كثير. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، بقول الشباب وهم سمعيني، طب هل صوتي مسموع؟ واضح يعني. جميل. لما يكون واحد فيكم تاجر و الرأس ماله 10,000 جنيه، يعرف يعمل كم مشروع 10,000 جنيه؟ حد يجاوب؟ لا أنا عايز حد، عايز أسمع. مشروع على الأكثر. دين 10,000 جنيه عمل مشروع أصلا، تمام؟ بعد الجنيه ما غرق، احنا بنحاول ننقذه يعني. حد يسبح كده ماهر ولا حاجة ينزل يطب في الترعة يطلعه. ماشي؟ طيب. إذا قلة رأس المال، يدوبك أنت بتقول يدوب مشروع. طيب. واحد عنده 1,000,000 جنيه. يعمل كم مشروع؟ يعمل مشروع ونص كده. انت ماشي الحال، واخد بالك ازاي؟ بعيد عنك. طيب واحد عنده 100 مليون يقدر يعمل مشاريع. طيب لو اراد انسان ان يكون فقيها، فقيه الزمان يعني، يرجع إليه في الفقه. أنا هنقل لكم كلام الإمام الذهبي في من يريد أن يكون الفقيه حقا، خلاص؟ فقال الذهبي كلاما معناه إن اللي عنده المحلى والمغني لابن قدامة وسنن البيهقي والتمهيد لابن عبد البر، قال الذهبي فهو الفقيه حقا. لو واحد درس الكتب دي صح وعرفها من الجلدة للجلدة معرفة تدبر، تمام، ده يبقى الفقيه. أنا بقى بضم لكلام الذهبي الأوسط عند المنذر كمان، أحطه كمان مع الكتب دي، خلاص، ده يبقى فقيه بخمس كتب. جميل. لو أراد أن يكون إمام الزمان في أصول الفقه يكفي أنه يأخذ خمس ست كتب في أصول الفقه العمدة ويدرسهم دراسة من الجلدة للجلدة دراية حتى يصير أصولي الزمان، خلاص؟ طيب، لو أراد أن يكون محدثا ما مشكلته؟ طبعا لن يكون محدثا إلا إذا نشر، مش نشر في الجرائد، هتجيب منشار وتقسمه نصين، ده عشان يبقى محدث يعني، خلاص؟ طب ايه مشكلة المحدث؟ انا بحمس الطلبة مش بيأسهم عشان يعرفوا ان الذي يريد الحديث لابد ان يكون طرازا معينا بدرجة عاشق. عارف يعني عاشق؟ يعني كالمسحور يمشي خلف من يعشقه بالريموت، من ما يمشي الإورا زي لهبة كده، خلاص. مشكلة المحدث أن رأس ماله هو الإسناد، والإسناد لا يجمعه كتاب ولا كتابين ولا عشرة ولا مئة ألف، كل إسناد يمكن أن يغير الحكم على الحديث. تشتغل حديث عشر ورقات وجالك إسناد واحد يطيرك نص اللي تعمله، مخلفة واحد اللي بخلفة مش عارف ايه بتاع كده، كيف تعرفينه ده؟ اذا لا يكسير الرجل محدثا ويشار اليه في الآفاق الا اذا كان عاشقا لهذا العلم، الا اذا كان يمتلك ارادة من حديد، الا اذا لم يكن كالناس همه ليس كهموم الناس. ده رجل يعلم أن ديننا دين النقل، كل نقل، وعلم الحديث هو قاعدة هذه العلوم جميعا قبل العقيدة، مش الأهمية يعني، بتكلم على بركب العلوم على بعضها، قبل العقيدة وقبل الفقه وقبل اللغة، أي حاجة في الدنيا عايزة إسناد. العقيدة قبل أن يقول هذا اعتقادي في الله وهذا اعتقادي في النبي والكبدة، لابد يجي علي أنا كمحدث يقول لي الحديث ده أو الأثر ده صح ولا لم يصح، طب أستحتج به ولا ما احتجش به، لازم يجي لنا الأول أقول له آه نعم صحيح احتج به، يبتدي يتكلم الفقيه يجي لي. ده المفروض يعني، وأنا عارف الزمان انقلب دلوقتي، لكن ده الأصول أنا بحاول أعدله يعني. المفروض الفقيه قبل ما يقول حرام وحلال يجي لي أنا كمحدث يقول لي هذا الحديث المشتمل على هذا الحكم أهو صحيح أم ضعيف؟ إذا أنا قلت له صحيح يروح يحتج به ويفرض الأحكام على خلق الله ويوجب هذا ويحرم هذا بالكلام اللي أنا بقوله، إذا قلت له ضعيف يبقى لا يجوز له أن يأخذ حكما من حديث الضعيف، خلاص. يجي لي المفسر يقول لي قال ابن عباس كذا كذا كذا في الآية، أقول له الأول لابد أن تنظر هل صح على ابن عباس أم لا. ابن عباس له ستة أسانيد في التفسير، ثلاثة منها ضربة وثلاثة منها سليمة، كل الناس بيقولوا قال ابن عباس. طب قال ابن عباس دي من الأسانيد الضيعة ولا الأسانيد السليمة؟ روح للمحدث عشان يقول لك صح هذا ولم يصح هذا. حتى في اللغة العربية، في اللغة العربية أصح هذا عن العرب أم لا؟ ولعلكم تذكرون الجماعة الذين نفوا استواء الله على عرشه احتجوا بقول القائل: استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. لعلكم قرأتم هذا في كتب العقيدة. قال ابن الأعرابي: هذا بيت لا تعرفه العرب، منحول يعني ملوش إسناد. يبقى أنا لا يجوز أن أحتج حتى في الشعر، خلاص. وانتم عارفين الشعراء يعني في طبقة يحتج بكلامها في اللغة وفي تفسير كلام الله ورسوله، والشعراء الآخرون وإن كانوا مبدعين لكن لا يحتج بهم في العربية، يحتج بالشعر الجاهلي. كل النبغة الدبياني ومرؤ القيس والكبدة آخر واحد يحتجون به بشار بن برد، آخر واحد يحتجون بشعره في العربية. بعد بشار بن برد ده مش حجة، الشعر جميل وحلو بس مش حجة في العربية، خلاص. هذا يلزمه أيضا إسناد، تمام. إذن نخرج من هذا أن علم علم الحديث خادم وبقية العلوم مخدومة. عرفت يعني علم الحديث خادم؟ يعني كل علم يحتاج إليه، كما أن الملك في قصره يحتاج إلى الخادم لينظف القصر عشان يعمل له أكل، عشان يعمل له شاي، عشان يعمل له يطفح، ماشي؟ لا بد من وجود خادم. إذا الملك بدون الخادم ما يسويش حاجة، خلاص. فعلم الحديث خطورته أنه علم خادم وهو مدار العلوم جميعا، فكل فقيه محدث مفسر لغوي كذا لازم يعدي على الحديث، إما يحتج إما يسأل المحدثين أو يكون هو ممن يعرف علم الحديث حتى يصحح أدلته. فعلم الحديث لأنه ملوش كتاب، بل هو مبثوث في عشرات الألوف ومن الأجزاء الحديثية والكتب والمشيقات والمعاجم والتواريخ والكلام ده، فهذا الإسناد المفرق في كل هذه الكتب كيف لك أن تجمعه يا من تحب النوم؟ لا، ما تعرفش تنام، لا بد أن تبحث في الأسانيد. ودلوقتي الشيخ جوجل عمل لنا المسألة دي، الحاشة جوجل بيلم لك الكتب كلها، ماشي، لكن بقي العقل الناقد الذي يستطيع التوفيق بين هذه الأسانيد. عشان كده حصل عندنا ورم في التحقيق، واخد بالك؟ الشباب اللي عاملين يحققوا في الكتب مش عارفين ايه معنى كلمة تحقيق ولا تعليق ولا تخريج. يروح يجيب الكتاب المطبوع لا مخطوطة ولا يحزنون ولا يجيب أصلها، ويخرج لك شوية حاجات ويقول لك أخرجوا فلان وفلان، وبعدين يقول لك إيه تحقيق فلان. أهو مش فاهم يعني إيه تحقيق. هناك فرق بين تحقيق وتعليق وتخريج، خلاص. كما صنفه صاحبه إلا ما شاء الله، ده تحقيق. هنا ينتهي التحقيق، ما تحط السن ألم بقى، لا تقول أخرجه فلان ولا تقول العلة الفلانية، لا مش دعوة التحقيق، خلاص يا جماعة. إذن التحقيق أن تخرج الكتاب كما صنفه صاحبه، أدي التحقيق بدون ما تضيف كلمة في الحاشية إلا ما كان من فروق النسخ استشكال نقطة كلمة في النص بتاع، تدي التعليق بتاعك، ده التعليق. التخريج انك انت تقول اخرجه فلان وفلان وصحيح ولا ضعيف. شبابنا بقى مشغولين بسبب النهضة الحديثية الورمة دي وانهم مش عارفين حقيقة الامر، يروح يجيب اي كتاب مطبوع ويخرجه بقى، تمام. يخرجه ايه؟ طبعا هو بيخرجه، لكن الواقع انه بيخرجه بس بالبه، ماشي؟ بيخرجه بس بالبه، خلاص كده. تبص تلاقي مثلا واحد مثلا ينشر كتاب علوم الحديث للحاكم، لا يهتم في الكتاب الا بتخريج الاحاديث. طب موضوع الكتاب لما لم يخدم؟ اشتغل على موضوع الكتاب، ماليش علاقه بصحيح ولا ضعيف، لان الحاكم ما عملش الكتاب ده بتاعه عشان يقول صحيح وضعيف. كتاب الكفايه الخطيب البغدادي كل اللي يهمني فيه اخرج الاحاديث وامشي في الطرق، وبدل ما هو مجلد اعمله اربعه، وسيب موضوع الكتاب. الخطيب يقول لك باب سماع الصغير، الصغير إذا سمع الحديث يقبل ولا لا يقبل، هو ده اللي ينبغي أن يحققه، الذي ينبغي أن يشرحه، مش يخرج للأحاديث الوردة في تحت التبويب. أنا عايز يخدم موضوع الكتاب، ما يخرج ليش الحديث، ما أنا عارف، أدخل على جوجل ضغط الزر لمنه الوسط، إيه اللي هو عمله بقى إن شاء الله. طبعا احنا في زماننا اللي كان يجيب 20 مصدر للحديث، والله يكون لعب عشانك عشان يجيب 20 مصدر، لا في كان في فهارس ولا مخطوطات ولا بتاع، بيلف في الكتب المسكين او يعمل لكل كتاب عنده فهرس من جديد على دراعه او الكلام. لكن دلوقتي الدنيا خلاص لمت، فما تفرحش قوي بكثره المصادر، لكن اللي احنا عايزينه النقد الحديثي، نقد الاسانيد، تزييف الزائف منها، تقوية القوية منها، وهكذا. فعلم الحديث اللي هو النقد الحديثي اللي أنا ينبغي أن يعني أن أنا أضيق الكلام عشان أوصل الكمال، النقد الحديثي عايز واحد دارس كويس جدا لأصول الحديث اللي هو بيسموه المصطلح، والأصل تسميه علوم الحديث، تمام، بدل كلمة مصطلح دي. تمام، يدرس الكتب دي دراسة نظرية متينة، ويبقى عارف ده قال كذا وده قال كذا وهذا قول فلان مش قول علان الأول. بعد كده هيدخل على كتب الحديث الستة عشان يعرف مناهج الكتب زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي، وبعدين يكون له أستاذ في التخريج والنقد يعلمه، ما يعرفش يتعلم لوحده، وإلا المسألة تطول عليه جدا جدا لو هو من أذكياء بني آدم هتطول عليه المسألة، فكيف إذا لم يكن من أذكياء بني آدم؟ ها؟ يبقى محتاج شيخ عشان يعلمه، ويكون جادا في التعليم، ويتعلم في كتب التخاليل، يتعلم مش يدخل عشان ينقد. شفت أنا بعض المشايخ زمان لما بيعلم الطلبة علا للحديث بيجيلوه الصحيحة بتاع الشيخ الألباني وعلمهم عين الحديث، طب هتضعيفة مثلا، هتضعيفة. لكن لما تجيب الصحيحة وتعلمه عين الحديث الصحيحة، الألباني اللي هو النجم ده هو المفروض يتعلم منه، بينهار على آخر المجلد الأولاني في الصحيحة يقولك الألباني ده ما يفهمش حاجة في الحديث، ده احنا مطلعين كتابه كله عين. تمام، لا، ادخل في الكتب دي دارسا ومتعلما ومبجلا لأصحابها، بعد ما تستوي على سوقك طبعا مش هتعرف تتأدب إلا إذا كان لك شيخ، لكن طول ما أنت لوحدك في المكتبة وأنت لوحدك هنعمل لك إيه؟ ما أنت قاعد تشركهم بالقلم، واخد بالك إزاي؟ لكن لو لك شيخ يورس ودنك وأدبك، ولو أنت حبيت تعمل فيها جدع يديك سؤالين يعقدك في حياتك ما تعرفش تحلهم من باب التأديب يعني، ما احنا كنا بنعمل كده. لما الاقي طالب عندي بيتنطط كده وشايف نفسه يعني بيفهم، عندي انا مسائل عقد لا انا فاهمها ولا هو فاهمها طبعا، وحاجات انا مش فاهمها اديله اللي انا مش فاهم، بقول له يلا خرج لي ده. وعندي اعتراضات طبعا للصبح، كل ما يجيب لي حاجه اعترض عليها اهديها له، اخليه يبتدي من اول الصف، وخليه اهديها له ويبتدي من اول الصف لحد ما يتقدم ويعرف ان الله حق. تمام، لكن شاف المؤدب الكويس الكلام ده ما بنعقدوش يعني، بنديله مفاتيح الحاجات اللي ملهاش في الكتب نديها له، اللي خدتها بخبرتي بتعبي بنظري في العلوم الى اخره بديها له. عشان كده يا شباب، طالما ما شاء الله عددكم وافي، وانا عارف واثق ان عددكم هيكون وافي اكثر من اي علم اخر، اعرفوا مشكلتكم بقى. فأنت إذا عشقت شيئا وتكلمت عنه، أي بني آدم بيسمعك هيعرف أن أنت عاشق، أن أنت محب، لأن لما الحب عبير الحب يخرج مع الألفاظ المستمع يحس بكده. هل أنت تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجات من الحب؟ إذا وصلت لكده أنا أضمن لك إن شاء الله ألا تموت حتى تكون إماما، لا تموت حتى تكون إماما إن شاء الله. فالعلم ده غير أي علم، ما ينفعش فينا تبقى صنايعي، ممكن تبقى صنايعي في الفقه، ممكن تبقى صنايعي في اللغة، لكن في الحديث ما تعرفش تبقى صنايعي خالص. يبان عليك على طول إذا كنت صنايعي ولا لا، ويبان عليك إذا كنت محبا أم لا. والله أنا أقول من قلبي أنني أحب الحديث من شعر رأسي إلى أخمص قدم، يعني استولى علي لدرجة أن أنا حاسس أن أنا مريض بحب الحديث، واخد بالك؟ أنا عايزكم تبقوا كده. كان نفسي الحقيقة يعني وأنا بين ظهرانيكم أني أرى يعني العدد الغفير، وهو غفير بس متفرق في محافظات مصر. أنا عارف في كل محافظة 10-20 واحد كده كويسين، بس متفرقين مش بينين يعني. فأنا أرجو، وقديما يعني كان بعض المدارس تعيب على محافظة كفر الشيخ أنها محافظة الحديث عشان أنا موجود فيها، واخد بالك؟ كانوا يعيبونها أنها محافظة الحديث، مع أن هذه ميزة الحقيقة، لأن تقريبا هي دي المحافظة الوحيدة اللي على رأس محافظات مصر اللي الحديث فيها متميز بفضل الشباب والشيوخ الموجودين عندهم، واخدين بالكم؟ فده يعني كلمة قصيرة، وأنا لو فضلت أتكلم يعني هتكلم الصبح، واحد عاشق ويتكلم هتعملوا له إيه؟ هيفضل وراكم لحد ما دماغكم يتفلق. الله يبارك فيك يا شيخ، حياك الله يا ابو مصعب، بارك الله فيك. يا مش عايز اعطلكم بقى عن يعني انكم تدرسوا الطلبه، ويكفي ان انا يعني كنت سعيد في هذه الفتره القصيره معكم، رايتكم وفرحت انكم عقدتم هذه الدوره، وتمنيت لو كنت بين ظهرانيكم، لكن قريبا ان شاء الله. لا أقرب إلا أقرب الميكروفون يا مؤمن من هنا. شوف بقى، في مسألة تتم تعلان حق الطلبة، هناك من الناس من يدعي أن دراسة علم الحديث ليست واجب الواحد، يقول أن هذا العلم قد مضى زمنه ومضى وسطه، وأن أنا مش سامع تماما، الصوت انقطع، صوتك انقطع، وإن كنت أعرف بقية كلامك يعني، أو أنت بتصل لخط؟ لا. طب هو فين الصوت؟ مش مسموع. فين الصوت؟ طب خلاص كفاية الصورة ونتكلم في الخط عشان ما تقطعش ال خلاص. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. قول شيخنا أن البعض يقول أن دراسة علم الحديث هذا العلم قد مضى وقته ومضى زمنه، ويقول أيضا ويدعي أن هذا العلم ليس من وجه الوقت، وأن الإمام الألباني رضي الله عليه وعلى جميع علماء الأمة أنه كفانا في هذا الباب، ونحن بفضل الله نحفز الشباب على دراسة هذا العلم، فلهم أهمية في صيانة هذا الدين والحفاظ على هذا النظام المبارك. فنريد من فضلتكم الكريمة أن يبتلي هؤلاء الذين يعني يقدرون عن دراسة هذا العلم. هم الحقيقة يخذلون بحسن نية، وأنت تعرف طبعا ماذا أقصد. لكن أقول بين يدي كلامي، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. ماشي، يعني دعك منهم. وقديما حاول البعض وفشل ولم ينجح، وظلت راية الحديث خفاقة عندنا في هذه المحافظة المباركة إن شاء الله. فأنا عايز أقول للطلبة، طيب هم لما خذلوا عن علم الحديث برزوا في أي علم؟ يعني واحد يوقفك وخلاص؟ لا لا لا، دعك منهم. بس على فكرة كثير من هؤلاء من تلاميذتي أيضا، وبعضهم كان يخذل بحسن نية، واخد بالك ازاي؟ وساعات بتبقى حاجات شخصية كده خيبة يعني، فارتفعوا فوق هذا كله واعلموا أن المنصور من نظر الله إليه. خلاص؟ بارك الله فيكم يا شباب، يلا ارجعوا إلى الحلقة مرة أخرى وعلموهم، ولعلي أستطيع، لعلي لا أعد بهذا، لعلي أستطيع في بترتيب مع هيثم يعني إني أحاضر لكم محاضرة علمية، مش محاضرة يعني، إنما كلاما علميا في كتاب من الكتب. لعلي أستطيع يعني، أنا لا أعد، لكن أرجو أنني أختم لكم الدورة أيضا ببرضو نصيحة حتى أصافح وجوهكم وحتى تسعدوا قلبي الحزين بالبعد عنكم. ردكم الله علينا سالمين غانمين شيخنا. الله يبارك فيكم جميعا، أكرمكم إن شاء الله في انتظار المحاضرة والختام إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا يعني أقول للطلبة اذكروني بخير. بارك الله فيك، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمهم الله وبارك فيهم، جزاهم الله خيرا، بارك الله فيكم.